حدیث 1358 به حدیث را بحث چند پیغمبر کا و قدر وان به اتکرن عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام كريم أو جلك يباش كري كريمي كري كريمي كري كريمي أفهر شر في غنبرتنا يوسف كري يعقوب كري إسحاق كري إبراهيم صلوات خدي الهم يابي.